أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سائل يقول: هل ما نجد على الشبكة المذمومة اللي هي بالإنجليزي النت من مواقع لتفسير القرآن وشرح الأحاديث وذكر الأحكام، هل هو من تسهيل العلم على الناس أو من تضييعه على طلبته، أم يستوي فيه طلبته مع غيرهم؟ الجواب: لو تفكرت في هذه الشبكة المذمومة والملعونة وما تشتمل عليه من الكفر والفسوق والعصيان ومن القائمين عليها من اليهود والكفار والمشركين ومن الأغراض التي لأجلها صنعت، فات تفاؤلك، لست تتصور أن أولئك الكفار واليهود أرادوا لنا تسهيل العلم وطي المسافات وتقريب مطالب الإيمان. قطعا لم يريدوا ذلك، إن لهم إرادة إلى ضد ذلك. فالظاهر أن نتفكر في أغراض أولئك الكفار، وأول هذه الأغراض مما حصل المقال الآن فيه الانفكاك عن أهل العلم، هذا العلم الذي هو دين الله الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الدين فيه التلقي، فتلقاه جبريل عن رب العالمين، وتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وتلقاه الصحب الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاه عن هؤلاء الأنفس الكرام التابعون ثم تابع التابعين، حتى وصل إلينا العلم بذلك الإسناد المكين والمتين. فانتفعت الأمة بالعلم وبركة تلقيه وأنفاس من يعلمون ذلك العلم. فنراجع هذه المطالب: فمن تلقى العلم عن النت فاته سنة الدين في تلقي العلم عن أهل الإيمان في التتلمذ على الشيوخ في صحبة جماعة العلم وورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فات بركة ذلك، وهي بركة لا تعوض، وفات بركة التعلم من أهل العلم، فات بركة التلقي، وفات بركة الصحبة، في أن الأستاذ والشيخ من شأنه أن يستفيد الطالب منه علما وخلقا وتصرفا صحيحا وسلوكا ولزوما للدين في كل أمور حياته، وفاته صحبة إخوانه من أهل العلم ومن طلبة الدين، هيعمل كده بأصابعه العاصية والمذمومة، فيأتيه بعض غرضه، ولا يمتنع أن تعترض راقصة أو زانية لتقطع عليه مراده ولتقول له بلسان الكافرين: إنهم موجودون وإن الطالب الإيمان منهم مغفل من المغفلين. حكمة إن في مرادك الذي توهمته صوابا أن تعترضك امرأة عارية، أو أن يعترضك إعلان عن زنا أو خمر أو فجور، هذا كله بالتقدير. لأن المعنى نحن، يعني الكفار يقولون نحن هنا لا تنسى نفسك، لكن الغالب على البهوات الحاملين لهذه الآلة المشؤومة المستغنين بها عما كان عليه من سلفنا من أهل العلم والإيمان، الغالب عليهم الاستعباط، كل واحد فيهم يطرح فهمه وعقله ويبدي ويتصرف بعبطه وجهله، وأن إيه يا كم يسروا لنا بل كم عسروا لنا. فالذي حقه أن يكون في محل الاهتمام والاعتناء ألا ترى فعل الكافرين بطريقة العبط والاستجهال والاستغباء، بل أن ترى ذلك بنور الله عز وجل، أن تراهم كافرين وأن تراهم لأمرهم محافظين، وأن تراهم في قتالك قائمين لا راقدين ولا نائمين. ثم فات الخروج في طلب العلم وكأنه جزء من الإيمان، فمن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فات شرف سبيل الله الذي هو في طلب العلم، حتى فات شرف سبيل الله الذي هو قتال المشركين. سائل يقول: بعد أن امتن الله عليه بحفظ كتابه نسي منه بعض الصور، الله فمن ذا الذي لا ينسى يا بني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. يقول: فهل أترك الأوراد والمذاكرة حتى أراجع ما نسيت؟ الجواب: بل تزيد في الإيمان. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وتمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، تعهد القرآن فلهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. سائلة تقول: أم زوجه تزوجت، فيجوز لذلك الرجل أن يراها؟ الجواب: لا يجوز لذلك الرجل أن يراها، إنما يراها أبو زوجها، أما هذا الرجل فرجل أجنبي. مش سائل يقول: إنه يعمل في أحد مناطق مدينة الجيزة، والمياه هناك تغير طعمها ورائحتها إلى حد ما، فنجوز التطهر بها في الوضوء والغسل؟ الجواب: إذا تغير أوصافها بطاهر كانت طاهرة غير مطهرة، فلا يجوز التطهر بها في الوضوء والغسل، وإذا كان هذا التغير بنجس كانت نجسة، فلا يجوز التطهر وهي ليست طاهرة بل هي تنجس ما تمس. سائلة ولا سائل يقول: ابنتي تريد أن تلبس الحجاب وتبلغ من العمر 5 سنوات، فهل كان هذا على عهد الصحابة؟ الجواب: أن هذا السؤال من العجائب، أن بركة ما نالت نفس هذه النفس الطاهرة الزكية، والموجود وحشة أمها وأبيها الذين في ذهنهم صور أولاد الكفار، فأولاد الكفار لازم البنت لابسة إيه وعاملة إيه، فالحاصل استيحاش هذه النفوس الكبيرة السن من طلب الإيمان، فإذا طلب الولد الإيمان يكون مني هذا التردد، أو يكون مني السجود والخضوع والشكر لرب العالمين. مصيبة سودة، مصيبة في النفوس المتدينين، أن بواطنهم من الداخل قد ارتسمت فيها صور أولاد الكفار، فالذي في عيونهم أنت تلبس مثل ملابس الكفار التي تباع في الأسواق، وأن يكون منظرها منظر أولاد غير الموحدين. سائل يقول: كيف الشكر في عدم رضا والدي بسبب عدم زواجي؟ الجواب أن من تحير في أمر فباب الصلاة مفتوح، فعليك أن تصلي حتى يهديك الله تعالى. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فحذف المفعول، لم يقل استعينوا في التعلم أو في الهداية أو في تيسر، استعينوا، فصار ذلك مطلقا، كل من أراد شيئا وقف بباب الله مصليا راكعا ساجدا خاشعا. سؤال: هل كل عمل محرم أو فيه شيء محرم ينتج عنه بالضرورة مال حرام؟ أو قل لي كيف يكون المال الحرام إذا لم يكن ناتجا عن عمل محرم؟ بل العمل المحرم ينتج المال الحرام، والعمل الذي فيه شيء محرم ينتج المال الحرام. كيف نشكر الله على وجود الأولاد ونحن قصرنا كثيرا في تربيتهم؟ فكيف نتوب ونشكر الله ونعمل بموجب الإيمان؟ المسألة إذن ليست في العيال، المسألة نقصان في من وهبهم الله تعالى العيال، فعليك أن تحقق تدينك. التدين الناقص هو الذي أوصلنا إلى التقصير في تربية العيال. وباب إصلاح التدين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فلتبتدئ بصلاة مئات الركعات التي تبلغ الآلاف، ثم عليك أن تصوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ونحن الآن في أقصر أيام العام وأقلها مؤونة في فقد الشراب والطعام. ما حكم الشرع في وضع الأموال في بنك فيصل؟ يعني يقول علي إسلامي: وحدتهم في ذلك أنهم لا يحسنون التجارة أو تشغيل أموالهم، وهم بذلك يحفظونها في مكان آمن. البنك فيصل الإسلامي له الاسم، لكن الحقيقة لزوم التحقق من ذلك. وبنك فيصل الإسلامي لما حصل إفلاس البنك الذي كان في دبي، اكتشفوا أن بنك فيصل كان له ودائع في هذا البنك، والبنك نفسه بياخد الفلوس يرابي بها ويدي لبنك فيصل نصيبه من الربا. هذا أولا. وثانيا، تصرفات بنك فيصل الإسلامي الظاهر عليها الفساد، إذا دخلوا شركة في شيء وشأنهم شأن البنوك الأخرى لا يصح عقد الشراكة أو المضاربة معهم، فالظاهر حرمة وضع الأموال في بنك فيصل الإسلامي. سؤال: هل دخول الخل في بعض الأطعمة كالمخلل والطحينة في المحلات يجعل تناول هذه الأطعمة محظورا أو يعفى عنه؟ الجواب: إذا كان الخمر لا يطهر بطرح شيء فيه إذا تخلل، فكل الخل الموجود في الأسواق يبتدئ صنعه بالخمر الذي هو الكحول، ويطرح فيه شيء لاستعجال تخلله، فأصبح الخل الحلال ما تصنعه أنت في بيتك بأن تجعل محلولا سكريا في إناء وتدعه مدة حتى يتحول من التخمر للتخلل. وكل ما في الأسواق من الخل حرام تناوله، وتناول الأطعمة التي يدخل فيها كالمخلل والطحينة وغيرها. سؤال: هل إدخال السرور على العيال بشراء الحلوى في ذكرى ميلادهم محظور؟ الجواب: لو كان المقصود إدخال السرور فإدخال السرور على العيال والكبار مطلوب، أما ذكرى الميلاد فإنما يحتفى به بزيادة التعبد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال: يوم ولدت فيه، فجعل من أسباب زيادة العبادة الاحتفاء بيوم المولد بعبادة الله تعالى الزائدة فيه. فإذا أمكن أن نزيد العبادة في ذكرى ميلاد العيال كان، وإلا تحول الاحتفال بذكرى الميلاد إلى تشبه بالكفار والفاسقين، وأصبح المفكوكون يصنعون في ذكرى الميلاد من المصائب والفسوق مثل ما يصنعون في أفراحهم المتعوسة. سؤال: حكم قراءة الكهف كل جمعة سنة أو بدعة؟ فالجواب أن الحديث صحيح في قراءة سورة الكهف مرتين، مرة في ليلة الجمعة ومرة أخرى في يوم الجمعة، نص على ذلك إمامنا الشافعي. الحديث أن من قرأها في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، فالله المستعان على أن يضيء لنا ما بين الجمعتين بقراءة سورة الكهف. سؤال: ما هو السن المناسب لارتداء البنات النقاب؟ هل عند البلوغ أم قبل ذلك؟ الجواب: أن الظاهر ارتباط النقاب بمطالب التكليف، وإننا محتاجون إلى أمرين: محتاجون إلى الالتزام به بعد حصول التكليف، وإلى التدرب عليه قبل حصول التكليف لئلا نقع في الإشكال. فعلى ذلك ينبغي إلباس البنات النقاب قبل الحيض، يبقى تدريبا وتعويدا وتشبها بأمهات المؤمنين والصالحات القانتات من أهل الدين. أفضل فترة لفطام الرضيع؟ قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن أراد تمام الرضاعة فيفطم ولده بعد تمام الحولين، وإن كان ثم مصالح ترجع إليه أو إلى أمه أو كذا فهذه مسألة نص الله تعالى فيها، نص القرآن: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يعني لا يليق الانفراد بالرأي فيه ولا الاستعجال عن تراض منهما متشاور، يكون التراضي من الطرفين ويحصل التشاور في الأصلح لدين الولد والوالدين أجمعين. حكم تعليم القرآن بأجر ولو كان قليلا. الجواب أن نص الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد وغيره اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، فمنع مطلق الأكل بالقرآن، فمن قرأ القرآن طلب من الله تعالى على ذلك إصلاح قلبه وإصلاح آخرته ورد عفو الله، لا أن يطلب شيئا آخر. سائل يقول لعل فضيلتكم يرى أن السبب الأساسي في فساد أولاد المتدينين وغير المتدينين هو مسألة الفراغ والترف التي وجدها هذا الجيل من البنات والبنين، والذين فات الأمل فيهم من أن يكونوا متعبدين فضلا أن يكونوا من المتعلمين أو المجاهدين، يعني أي رايحين على جهنم، أولاد المتدينين رايحين على جهنم، والمتدينين نفسهم في الحلاوة إذا كان امتدادهم وبقيتهم إلى جهنم فإلى أين نحن سائرون؟ فهل حبس البنات والبنين على أعمال تناسبهم خير لهم من البطالة والبلادة؟ الجواب بل المطلوب إصلاح الآباء والأمهات حتى يصلح الله عز وجل ببركة ذلك البنين والبنات، لكن يجبهم وحبسهم وقد فات الإيمان من قلوبهم لا ما فيش فايدة، لكن لو أمكن أن نسوقهم الإيمان ولو بزائد أعمال إيمان من أبائهم وأمهاتهم، ده اللي أملكه مخاطبة الأباء والأمهات بأن يفتشوا عن من أعمالهم ما فات من الأعمال الصالحات، وأن ما في العيال تنبيه على موقع الفقد، كل عيل فيه ضرب من الخلل منبه على ما في أمه وأبيه من الخلل. سؤال: ماذا يفعل من ولد مالا في الطريق؟ الجواب: الأصل أن يلتقطه، فإذا التقطه لم يملكه حتى يعرفه سنة، فإذا فات التعريف سنة أو لم يمكن فالظاهر أن يتصدق به على نية صاحبه لا أن يتملكه هو كما يتبادر إلى نفوس العيال. سائل يقول: كيف أبلغ معونة الله؟ تبلغ معونة الله بالصلاة والصيام. أي مؤونة في ألا تأكل وألا تشرب إذا أصبحت؟ لا تكلف شيء، بل تكلف بترك شيء، لا تأكل ولا تشرب حتى يجيء المغرب، وتظل صائما قائما حتى تستحق معونة الله تعالى. يقول: لا أستطيع القيام من النوم لصلاة الفجر. الظاهر ارتباط صلاة النوم بصلاة اليقظة، فليكن نهوضك لصلاة النهار على النشاط وعلى الرغبة حتى تفارق صنيع المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فدواء صلاة النوم أن تصلح صلاة اليقظة، ودواء صلاة الليل أن تصلح صلاة النهار. رجل يجلس في المسجد للصلاة، بعد إقامة الصلاة تقدم للإمامة إمام يلبس بنطلونا ضيقا، فماذا يفعل؟ الجواب: عليه أن يتفهم وأن يختار مسجدا تكون فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم المأمومين إمام يلبس البنطلون الضيق. فالمشكلة فيه هو أن يتخير موقع تعبده وأن يكون فيما يرجو موافقة الصواب فيه. سؤال: شخص يقول شخص يصلي بجانبه يزيد في كل فرض ركعة في صلاة المغرب والعشاء والفجر، يقول: فسألته عن سبب ذلك، قال إنه لم يقرأ الفاتحة لذلك، يأتي بركعة زيادة. الجواب أن حصول النسيان للفاتحة إذا حصل مرة أو مرتين في العمر قريب، لكن أن يحصل منك كل يوم فذلك يدل على نقص يلزم مداواته ولا يجوز السكوت عنه. فعلى صاحب المسألة أن ينصح ذلك الذي يزيد في كل يوم في كل صلاة ركعة أن يزيد هو الصيام أيام، وأن يزيد صلاة مما عليه. لابد أن ثم نقصا، ولابد من الاستعانة بالصوم والصلاة، بالصبر والصلاة. فعليه أن يتهم ما سبق من صلاته ليقضي بعض ما فاته. العشاء يصلي معها عشاء، المغرب يصلي معها مغرب، حتى يبلغه الله تعالى إتمام قراءة الفاتحة ويبلغه تمام فريضته. سؤال: هل هناك بنك يجوز وضع الأموال فيه؟ الجواب: نعم، بنك الصدقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ هذا أحسن البنوك. بعض المتدينين يفتحون محلات لبيع العطور، فما رأي الدين في ذلك؟ الجواب أن عندنا في العطور على الأقل محظورين: المحظور الأول اشتمال بعض هذه العطور على الكحول، والكحول نجس والتعطر به تنجس لا تعطر. والمشكلة الثانية استعمال هذه العطور للنساء غير المتدينات، فمن باع عطرا فليتأكد من خلوه من الكحول، وليتأكد أن النساء لا يستعملنه فيما حرم الله عز وجل عليهن. حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام محظور، لأن جوزة الطيب معدودة من المخدرات. سؤال: هل يجوز اختلاف نية المأموم عن الإمام؟ الجواب أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضته، ثم ينطلق إلى قومه ليصلي بهم عشاءهم وتكون قد تأدت فريضته، فهي في حق معاذ نافلة وفي حق قومه فريضة. صح بذلك الخبر من إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء، ودرك الشقاء، ودهد البلاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. نعوذ بك من الكفر والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. سلمنا لرمضان وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا.